بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. What the hell? Thank you.

Oh, Lord. Thank you. فيها بركة. وقد كان الوعد Yeah.